غنيمة الشتاء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، مرحبا بالشتاء، مرحبا بالشتاء يطرق الأبواب. قال ابن مسعود رضي الله عنه: مرحبا بالشتاء تنزل فيه البركة، يطول فيه الليل للقيام، ويقصر فيه النهار للصيام. ونحن نقولها مرحبا بالشتاء، هذا الفصل ذي البركات التي تنزل من السماء والرحمات، يطول ليله للقائمين للقراء، يطول ليله للدعاء والاستغفار، ويقصر نهاره للصيام. قال عليه الصلاة والسلام: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة، غنيمة بغير قتال، وثواب بغير تعب، الصيام في الشتاء. أما القيام، قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بقيام الليل، عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين من قبلكم، ومقربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، يكفر السيئات. وأي تكفير؟ قيام الليل عباد الله. قال: ومنهاة عن الإثم من قام الليل نهاه قيامه عن المنكر وعن الفحشاء وعن الإثم. قال: ومطردة عن الحسد. عباد الله، عباد الله، إن هذا الفصل فصل يفرح فيه المؤمنون ويستبشرون به ويشمرون له، يشمرون لقيام ليله ويشمرون لصيام نهاره. واسمع إلى سلفنا الأوائل كيف كانوا يحيون لياليهم وكيف يستغلون الليالي الظلماء، ثم انظر إلى حالنا، أين نقضي هذه الليالي؟ وكيف نستعد لها؟ وكيف نفرح بها؟ إما أمام التلفاز، وإما في مجالس اللغو الباطل، وإما نلعب الأوراق، وإما في مجالس غيبة ونميمة. وبعض الناس هداهم الله يتجولون بالسيارات، وبعضهم يرتكب المحرمات. والرب العزيز القوي الملك القوي ذو الجبروت والكبرياء ينزل جل وعلا في كل ليلة إلى السماء الدنيا، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ وبعض الناس نيام في آخر الليل، نيام حتى يصبح الصباح، فيقومون وقد ضحك الشيطان عليهم وبال في أذنهم. يبول الشيطان. قال الحسن: أما إن بوله لثقيل. اسمع إلى سلفنا كيف كانوا يحيون لياليهم. هذا أبو الدرداء يقول عليه رحمة الله، يقول رضي الله عنه: صلوا ركعتين في ظلم الليل لظلمة القبور. صلي في الليل، صلي في ظلام الليل حتى ينور الله لك قبرك، فإن القبر مظلم، وإن القبر موحش، وإن فيه لظلمات. إذا أردت أن ينورها الله عليك أو ينورها الله لك فقم الليل في ظلامه. وقال عبد العزيز بن رواد كان إذا جن الليل يأتي فراشه فيمر يده عليه فيقول أما إنك للين وإن في الجنة لما هو ألين منك. أما إنك للين، نعم والله إن فرش الدنيا لينة لكن فرش الآخرة فرش الجنة ألين منها. يقول الله جل وعلا عنهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. ما في نوم في الليل إلا نوم قليل، بعضهم كان ينام ثلث الليل وبعضهم نصفه وبعضهم أكثر، أما قيام الليل ما يتركونه. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. هذا ابن عمر يقوم الليل فيقول لغلامه نافع، يقوم الليل فإذا سلم قال لغلامه أسحرنا، فيقول لا، فيعيد الصلاة يكمل ثم يسلم فيقول لغلامه أسحرنا، فيقول لا، فيقوم يصلي حتى إذا قال له نعم أسحرنا جلس ابن عمر فيستغفر الله حتى يؤذن المؤذن. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فتش في مجالس الليل، فتش في ديوانيات الليل، فتش في بيوت الليل كيف تجد المسلمين، على أي حال تراهم، هل تراهم يقومون لله أو لغيره، هل يعبدون الله أو غيره، هل يعكفون على القرآن أم على الأفلام والمسلسلات. هذا صفوان ابن سليم كان إذا قام الليل في الصيف دخل في الغرفة يصلي حتى ينهكه الحر فلا ينام، وإذا جاء الشتاء قام على السطح يصلي حتى يقرصه البرد فلا ينام. هكذا كانوا يجاهدون أنفسهم للقيام، لا يبحثون عن الفرش يهربون منها. حتى قال بعضهم عجبت للناس كيف ينامون والجنة تزين من فوقهم والنار تضرم من تحتهم، كيف ينام من هذا حاله، وكيف يطيل في النوم وكيف يكثر في النوم وهذا حاله. هذا مالك بن دينار يقول أحد أصحابه يقول قلت في يوم من الأيام والله لا أعرف حاله، لا أعرفن حاله في الليل. قال فقمت معه في الليل، يقول فقام يصلي، يقول حتى قبض على لحيته ثم قال وهو يدعو ربه يقول يا رب يا رب حرم شيبة مالك على النار يا رب، وهو قابض على لحيته ويبكي ويقول يا رب حرم شيبة مالك على النار حرم شيبة مالك على النار. يقول فأخذني النوم، يقول فنمت ثم انتبهت من نومتي في نصف الليل، يقول فنظرت إليه قابضا على لحيته وهو يقول ويبكي يا رب حرم شيبة مالك على النار. يقول فنظرت إليه حتى أصبح الصباح وهو يقبض على لحيته وهو يقول يا رب حرم شيبة مالك على النار. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما ساجدا وقائما يحذر الآخرة يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. عباد الله كيف ضاعت ليالينا، أم كيف قضيناها، منذ متى كانت آخر ليلة أقمنا فيها الليل وصلينا آخر الليل، متى كانت آخر ليلة قمنا في الليل نصلي ونسجد ونركع ونرفع أيادينا نستغفر الله. قم في الدجى واتلو الكتاب ولا تمم إلا كنومة حائر والهاني، فلربما تأتي المنية بغتة فتساق من فرش إلى الأكفان. يا حبذا عينان في غسق الدجى من خشية الرحمن باكيتان. الربيع بن خيثم رأته أمه في الليل قلقا لا ينام ما يستطيع النوم، فأتته أمه مشفقة عليه أتته وهي تقول: يا بني لعلك قتلت نفسا. هذا الفعل لا يفعله إلا من كان يقتل الناس، من قتل وخاف أن يجدوه الناس. فقال: يا أماه إليك عني فقد قتلت نفسي. كيف قتلها؟ يعني بالذنوب والمعاصي. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. أين قوام الليل؟ أين الذين إذا نام الناس على الفرش قاموا ودعوا الله وسالت العينان بالدموع؟ أين هؤلاء؟ أين من يقوم في جوف الليل فيدعو الله ويستغفره؟ أين أولئك النفر؟ يا ربي فابعث لنا من مثلهم نفرا يشيدون لنا مجدا أضعناه. اسمع إلى شداد ابن أوس كان رحمه الله إذا دخل فراشه تقلب على الفراش لا يأتيه النوم وهو يقول: إن النار قد أذهبت عني النوم. فيصلي حتى يصبح تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. لعلك تسألني فتقول: ما بالي أحب القيام فلا أقوم، أتمنى أن أقوم آخر الليل فلا أقوم. أقول لك يا عبد الله وأحدث نفسي بهذا وأنصح نفسي وإياك، فأقول لك يا عبد الله: كبلتنا الذنوب والمعاصي، قيدتنا الآثام والخطايا المعصية، حرمتنا قيام الليل، حرمتنا هذه اللذة، لذة القيام. حتى قال معاذ بن جبل وهو عند الموت يبكي، فقالوا له: ما يبكيك رحمك الله؟ قال: أبكي على ثلاث: أبكي على ظمأ الهواجر، يعني على الصيام في أيام الصيف الحار. قال: أبكي على ثلاث: على ظمأ الهواجر، وعلى صيام ليل الشتاء، وعلى قيام ليل الشتاء. قال: وعلى مكابدتي وعلى مزاحمة الركب في مجالس الذكر عند العلماء. يبكي على قيام ليل الشتاء، يبكي عند الموت عليها، أحس بلذتها وشعر بحلاوتها. أما نحن إلا من رحم الله فإن المعاصي قيدتنا. اسمع إلى سفيان الثوري الذي كان من قيامه لليل إذا أصبح وضع رجليه على الحائط حتى يعود الدم إلى رأسه. يقول رحمه الله: يقول: حرمت قيام الليل بذنب أحدثته 5 أشهر. 5 أشهر حرمت قيام الليل، يقول: بذنب أحدثته. وهذا الفضيل بن عياض يقول: إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم، كبلتك خطيئتك النظر إلى النساء وغيبة المسلمين وأكل الربا والغش والفحش والبذاء والنظر إلى الصور والتفكير بالشهوات، كبلتك يا عبد الله. قال: فاعلم أنك محروم، كبلتك خطيئتك. إذا ما الليل أظلم كابدوه فيصفر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقاموا وأهل الأمن في الدنيا هجوع، لهم تحت الظلام وهم سجود، أنين منه تنفرج الضلوع. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، أيها الشباب، إذا كنا ما نقوم في هذه الأيام فمتى نقوم؟ هل ننتظروا الشيبة في الرأس وفي اللحية؟ هل ننتظروا أن يدق العظم ويرق الجلد؟ إذا كان الشاب لا يقوم في هذه الأيام فمتى سوف يقوم؟ فإنه إذا كبر وإذا تعب وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، فإذا كبر وإذا شاب شعره فإنه سوف يظل على هذه الحال. يقول أحد المؤذنين وكان يصلي في مسجده أحد الصالحين ويسمى سليمان التيمي، يقول: صليت العشاء في ليلة من الليالي، يقول: وصلى بعد الصلاة بجنب سليمان التيمي، أخذ يصلي بعد العشاء، يقول: فسمعته يقرأ قوله تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. يقول: حتى وصل إلى قوله جل وعلا: فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا. يقول: وأخذ يرددها. يقول: حتى خف الناس في المسجد. يقول: وذهبت مع الناس، خرجت إلى البيت لأنام. يقول: ثم رجعت لأؤذن لصلاة الفجر. يقول: فدخلت المسجد فإذا بسليمان التيمي قائم يصلي وهو يردد تلك الآية: فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا. يقول: منذ صلاة العشاء إلى أذان الفجر وهو يردد هذه الآية: فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا. عبد الله، لا أقول لك تقوم الليل كله، فنم وقم، ولكن من منا يقوم آخر الليل؟ من منا إذا كان لا يستطيع أن يقوم آخر الليل قام أوله؟ من منا يا عباد الله من يقوم نصف ساعة في الليل؟ من منا ما يقوم بربع ساعة لله جل وعلا؟ ومن قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. إمام من أئمة أهل السنة أبو حنيفة عليه رحمة الله يقوم الليل كله بآية واحدة. أتعلم ما هي هذه الآية؟ بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. نعم يا عبد الله، يقوم الليل كله بهذه الآية، يتفكر في تلك الساعة، يتفكر في ذلك اليوم. عبد الله، بعضهم كان يصلي من المغرب ولا يبدأ صلاته من العشاء، يبدأ من المغرب لأن الليل قد دخل. حتى كان الحسن ابن علي إذا أذن المغرب وصلى، يصلي بعد المغرب إلى أن يؤذن العشاء، من المغرب إلى العشاء يصلي. فقيل له: لما تفعل هذا؟ فقال لهم: إنها ناشئة الليل، إنها بداية الليل، إن ناشئة الليل هي أشد وطأ، هي أشد وطأ وأقوى مقيلا. نعم، إنها ساعة تنتشر فيها الشياطين وهي ناشئة الليل. عباد الله، هل انتبهنا لأنفسنا؟ هل فرحنا بقدوم هذا الفصل لقيام ليله، للاستيقاظ آخر الليل في السحر نستغفر الله جل وعلا؟ هل وضعنا اليد على الخدين نندبها ونحذرها من نومة الليل كله؟ عباد الله، هل فينا من يقوم آخر الليل يرفع يديه لله؟ وأقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، أقرب ما يكون العبد الرب من العبد، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فهلا أمضينا الليلة في السجود وفي القيام؟ أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما قائما ساجدا وقائما يحذر الآخرة يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب من ينتبه ومن يسترجع ومن يتذكر أولو الألباب أولو العقول يا عباد الله أما الغافلون أما أهل الدنيا أما الساهون أما الذين تعلقوا بالدنيا وشهواتها فإنهم لا يتذكرون يظلون على حالهم الليالي تلو الليالي في الشهوات وفي المنكرات وفي الملذات وفي الدنيا إذا نام أحدهم فإنما ينام على مثل جيفة حمار وإذا قام فلا يقوم لله فلا يقوم إلا والشمس قد طلعت وخيرهم من يقوم على صلاة الفجر أعاذنا الله وإياكم من هذه الحال اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا غدقا مجللا صحا عاما طبقا دائما اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اجعلها سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا أقول هذا القول وأقيم الصلاة. انتهت مادة هذا الشريط وحيث بقي في الشريط متسع فسنكمله بهذه المادة. الحمد لله رب الصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد أيها الأخوة الكرام أما بالنسبة لعلاج السحر ما ذكرناه في الخطبة لأن الوقت ليس فيه متسع هو بكلام الله جل وعلا ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون كلام الله جل وعلا في القرآن وكلام النبي صلى الله عليه وسلم من الأدعية هو العلاج للمسحور أن يكثر من قراءة القرآن فإن لم يستطع فإنه يقرأ عليه ويرفث عليه من القرآن وإذا لم يستطع الإنسان هو وأهل بيته أن يقرأ على هذا المسحور فإنهم يذهبون به إلى أحد الشيوخ من أهل السنة وليس من أهل البدع وأهل تحضير الجن وأهل التعامل مع السحر فإن أهل السنة من علاماتهم أنه ليس عندهم إلا القرآن والدعاء وكلامهم مفهوم يقول أعيذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعيذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة يقرأ عليه القرآن ليس ذاك فإن أعطاك شيء فإنه يعطيك الماء الذي يخرج به من القرآن أو زيت ذكره الله في القرآن شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية لا يعطيك خالدات أو أوراق ليس فيها كلام مفهوم أو غيرها من الأشياء فأهل السنة يختلفون عن أهل الكفر والشعوذة. ثانيا أيها الأخوة أنبه الدعاة إلى الله عز وجل والصالحين إلى ما يجري في هذه البلد أو غيرها. أيها الأخوة أحد الصالحين أحد الدعاة إلى الله ولا نسميهم الصالحين المصلحين إن شاء الله كان يوم من الأيام في جمعية الظهر يقول ذهبت لأشتري حاجة لي فرأيت امرأة متحجبة يقول لما ركبت السيارة وتحركت ومن ملاحظة على قيادة المرأة للسيارة نرجوها إن شاء الله إلى وقت آخر لكن نترك هذا الموضوع يقول لما ركبت السيارة يقول تبعها اثنان من الرجال في سيارتهم يقول تبعوها في السيارة في الليل يقول لما رأتهم أسمعت ورجعت مرة أخرى وهي تسرع بالسيارة وهم يسمعونها يقول أمام الناس وما يستحون يقول تذهب وترجع وتذهب وترجع بسرعة خائفة كأنها يعني تعرض نفسها للخطر لأجل أن تهرب من هذين الذئبين وهم كبر ما كثرهم الله وليس هو المقصود الحديث اسمع يقول فأردت أن أبعد لكن سيارتي بطيئة يقول لما اقتربت مني يقول تقدمت فأغلقت الشارع على ذلك الرجل على ذلك الرجلين يقول أغلقت الشارع يقول فتوقف هل تظنون أنهم يستحيان أنهما يستحيان لا والله يقول فلما توقفت أوقفت السيارة يقول أنزل النافذة وقال ينطبع الوقت عني وكان فعل المنكر الآن بالقوة وعلم أرتكب المنكر والله أجلتم أماميكم ويقول ينطبع وشكله من أهل الدين بل الآن لا يستحون ولا يخافون ولا يتورعون أن يحضرها بالقوة فقال هذا رجل شاب صغير في الثانوية قال هو يقول علم يتجاوزون 30 من العمر. يقول قال انا ما راح اتحرك، سوي اللي تسوي. قالت واخذ ولا شلون؟ قال ما راح اخذ. ما تستفيد، تنهي اعراض المسلمين. يقول مسح باب السياره، يقول واحد منهم ليضربه. انظر الى اي درجه وصلنا. وانا اقول هذا الكلام للدعاة الى الله، ما اقول يدعو بالضرب، لكن اقول لهم يستعدون. ما اقول لهم يدعون بالضرب، هذا ليس من الحكمه، والحكمه الان والحكمه الموعظه الحسنه، ولكن اقول لهم استعد. بين بعض الناس والله ايها الاخوه اليوم ما يتورع تقول الصلي يسبك. هذا سبك اسكت عنه سفيه، لكن ان مد يديه هذه المصيبه يقول حملني ورفعني. يقول ولكن اسمع قوة الله إذا نزلت وهو ثانوية. يقول لا أدري كيف حملته. يقول أعلى مني. يقول ثم رميته على الأرض طرحته، ثم يقول ضربته على صدري. يقول لا أدري كيف، ولكنها قوة الله. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. يقول والله ما استطاع أن يحرك يده. يقول حتى خرج صاحبه من السيارة وجاء يتوسل إلي أن أقوم عنه. يقول فقلت له أبتعد لكن بشرط يخرج من هذا المنطقة. يقول ان شاء الله وعد. يقول فركب السياره تولى هالكين بقوه الله ونصره وقدرته. اخي الكريم انا ما اجرك ولا اعرضك على الضرب، لا والله، ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه، ولكن اقول لك انتبه. احد الدعاة الى الله لما امر بالمعروف عن المنكر مسكوا لحيته وضربوه. وهذا حصل في هذه الدراسه، تعرفون